رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهينا من كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه في تقرير قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهو إثباتها من غير ما تمثيل، إثبات الصفات من غير ما تمثيل، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم شرع المصنف رحمة الله تعالى عليه في تقرير هذه القاعدة والرد على من ظن بأن إثبات الصفات يستلزم التشابه والتماثل في المعاني الحقيقية بين الخالق والمخلوق، فقال رحمة الله عليه: ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. قوله أن العلم الإلهي المقصود بذلك أي الشؤون الإلهية، أي الشؤون الإلهية، أي ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات وأفعال. قال: لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي، لا يجوز أن يستدل فيه بنفي ولا إثبات بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع. القياس التمثيلي هو الذي يستخدمه ويستعمله الأصوليون، في كتبهم. هذا القياس هو ما يقال له بالقياس التمثيلي، ومعناه كما قال المصنف: يستوي فيه الأصل والفرع، بمعنى آخر أن يلحق الشيء بنظيره المساوي له. فهذا هو معنى إلحاق الأصل أو إلحاق الفرع بالأصل، أو التسوية بين الفرع والأصل إلى غير ذلك. فالمعلوم بأن القياس عبارة عن ثلاثة أركان أو أربعة أركان. القياس عبارة عن أربعة أركان: الركن الأول الأصل الذي يقال له المقيس عليه، والثاني هو الفرع الذي يقال له المقيس، والثالث العلة والسبب التي توجد من أجل أن يلحق هذا بهذا، والرابع الركن الرابع هو الحكم النتيجة التي ينتهى الحكم بها عند وجود العلة ووجود الفرع ووجود الأصل، ثم يخرج بعد ذلك بنتيجة. هذا هو الحكم. وأهل البدع والضلال من أشاعرة وغيرهم يستخدمون هذا القياس لنفي الصفات التي لا يثبتونها. فمثلا يقولون: لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم لقلنا يلزم من كون الله سبحانه وتعالى متكلما أن يكون له لسان وأن يكون له شفة إلى غير ذلك من الآلات والأدوات التي بواسطتها يتكلم الإنسان، فألحق هذا بهذا لوجود الشيء المشترك وهو لفظ كلام. يقال: هذا له كلام للمخلوق وهذا له كلام للخالق. فإذا قلنا بذلك، تقول الأشاعرة، يلزم إذن أن نثبت الخصائص الموجودة في المخلوق للرب سبحانه وتعالى، وهو الشفة واللسان إلى غير ذلك من آلات التي بها وبواسطتها يتكلم الإنسان. فقالوا: لا يجوز هذا. فإذا كان لا يجوز، قالوا: إذن علينا أن ننفي صفة الكلام الذي هو بحرف وصوت لله سبحانه وتعالى. وهكذا ساروا في جميع ذلك أو في جميع تلك الصفات التي ينفونها عن الله سبحانه وتعالى، فيستخدمون هذا القياس الذي هو قياس تمثيلي. قال ولا بقياس شمولي. القياس الشمولي هذا معروف مستخدم عند أهل المنطق، عند أهل المنطق يسمون هذا القياس الذي يستخدمونه في هذا الباب بأنه القياس الشمولي. القياس الشمولي وهو عبارة عن قاعدة عامة، وهو عبارة عن قاعدة عامة كلية يندرج فيها الأفراد، يندرج فيها الأفراد. فمثل ذلك في قولهم لا يوصف إلا ما كان جسما، لا يوصف إلا ما كان جسما، فقالوا زيد وعمر يوصفان ولهما من الصفات من سمع وبصر إلى غير ذلك، فقالوا إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات لدخل ضمن القاعدة الكلية الشاملة، وهو أن لا يوصف إلا ما كان جسما، لا يوصف إلا ما كان جسما. فبهذا يقولون لا نصف الله سبحانه وتعالى بالصفات، لأنه يلزم من كوننا أن نصفه بالصفات أن يكون الله سبحانه وتعالى جسما، وهذا أمر والتفصيل فيه قد سبق. طيب، أمر آخر وهو مسألة القياس الشمولي والقياس التمثيلي. على الصحيح وهو قول جمهور، وهو قول الجمهور بأن القياس الشمولي هو القياس التمثيلي، والقياس التمثيلي هو القياس الشمولي، وإنما الفرق بينهما بالألفاظ، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، حيث ينتهي قياس الشمول، القياس الشمولي والقياس التمثيلي ينتهيان إلى شيء واحد، وهو ماذا؟ نفي الصفات، وهو نفي الصفات. لماذا تنفى الصفات؟ لكون هذا مثل هذا، لكون هذا مثل هذا، أي ككلام الله مثلا، كلام الله مثل كلام المخلوق ويكون له نفس الخصائص، إذن ينفى عن الله سبحانه وتعالى الكلام إلى غير ذلك. هذا الصحيح من قول الجمهور، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن القياس الشمولي هو نفسه القياس التمثيلي، ولكن عند الأصوليين يقال له قياس تمثيلي، وعند المناطقة يقال له قياس شمولي. قال ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي فيه أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء. لماذا لا يستخدم القياس؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هذا السبب الأول، لماذا لا نستخدم هذه الأقيسة في باب الأسماء والصفات والأفعال لله سبحانه وتعالى؟ لأنه لا يكون القياس كما سبق إلا بالأركان الأربعة، الأصل والفرع، والله سبحانه وتعالى ليس له مثيل وليس له نظير، ولا نستطيع أن نلحق الفرع بالأصل إلا إذا وجدت ماذا؟ مماثلة، إلا إذا وجدت مماثلة، فيلحق بعد ذلك الأصل بالفرع، ويحكم على الفرع بما حكم على الأصل، بما حكم على الأصل. فمن لوازم ذلك أن يوجد المثيل والنظير، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أمر آخر وهو كما سبق أنه لا بد من وجود العلة، العلة بمعنى السبب في إلحاق هذا بهذا، في إلحاق هذا بهذا. ولو رأيت النصوص الواردة في الكتاب والسنة في باب إثبات الأسماء والصفات والأفعال لن تجد بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالحكمة لسبب وعلة كذا وكذا، وأن الله سبحانه وتعالى عالم قادر سميع بصير عليم حكيم إلى غير ذلك بسبب علة كذا وكذا، لا يوجد. وإنما الذي يوجد معنا في النصوص هو نسبة هذه الأسماء والصفات والأفعال لله سبحانه وتعالى، دون أن يوجد في النص السبب والعلة، السبب والعلة. فإذا كانت العلة والسبب منتفية فإذا لا قياس، لأن من أركان القياس وجود العلة والسبب، وجود العلة والسبب. أمر ثالث وأخير، وهو أن هذا الباب، باب الأسماء والصفات والأفعال، من الأمور الغيبية التي لا بد فيها من نص، فنحن على استسلام وانقياد لما جاء به الكتاب والسنة. فالآراء والاجتهادات وكذلك الأقيسة والأهواء هذا لا يجوز اتباعها، لا يجوز اتباعها، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالله سبحانه وتعالى يخبر بأن هذا الحق الكتاب والسنة، هذا الشرع، لو جعلناه يتساير مع الهوى ومع الأقيسة ومع آراء الرجال لكان فيه الفساد والخراب للسماوات والأرض وما فيهن. قال رحمة الله تعالى عليه: فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل، أي الرب سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره من المخلوقين تحت قضية كلية يستوي أفرادها، كما سبق معنا لا يوصف إلا ما كان جسما، لا يوصف إلا ما كان جسما. فهذه تكون للمخلوقين، وإن كانت ليست على العموم، ليست على العموم، فيوجد من المخلوقين ما هو موصوف وليس بجسم، وليس بجسم، كالهواء والليل والنهار إلى غير ذلك. لكن على قول من قال بأن هذه القاعدة عامة، فنقول بأن هذه قاعدة في المخلوقين وليست في الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يجوز أن ندخل الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله تحت قضية وتحت قاعدة كلية شاملة فيها من المخلوقين حتى يتساوى هذا بهذا. قال: ولهذا لما سلك الطوائف، طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية، المطالب الإلهية يعني الأسماء والصفات والأفعال، مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم وتكافؤها. وسيأتي هذا، سيأتي هذا، يعني نصوص أولئك المتكلمة الذين وصلوا إلى الاضطراب والتناقض، سيأتي نصوص يذكرونها عن هؤلاء المتفلسفة والمناطقة والمتكلمة بأنهم وصلوا إلى هذا الاضطراب ولم يصلوا إلى العلم بسبب اتباعهم لهذه القواعد ولهذه الأقيسة. قال: ولكن يستعمل في ذلك، ولكن يستعمل في ذلك، الإشارة إلى إثبات الأسماء والصفات والأفعال أو نفي الصفات والأفعال لله سبحانه وتعالى. ولكن يستعمل في ذلك، هذا يعني لابد أن نفهم قبل ذلك أن هذا مرتبط بالكتاب والسنة أولا وآخرا، أن هذا مرتبط بالكتاب والسنة أولا وآخرا، لا يجوز لنا أن ننفرد بشيء من هذه الأمور بإثبات صفة أو اسم أو فعل أو بنفي صفة أو فعل عن الله سبحانه وتعالى بمجرد هذه الطرق والأقيسة العقلية، بل لابد في ذلك للرجوع، بل لابد في ذلك من الرجوع إلى الكتاب والسنة أولا وآخرا. لكن الله سبحانه وتعالى وهب لنا العقول، الله سبحانه وتعالى وهب لنا العقول، وهذه العقول هي تابعة للكتاب والسنة، ليست بمستقلة وليست بإمام للكتاب والسنة، بل الكتاب والسنة هو الإمام وهو الحكم، والعقل ما ينتج منه وما كذلك يستخرج منه يعرض على الكتاب والسنة، يعرض على الكتاب والسنة. فحاصل الأمر عند أهل السنة والجماعة أن القياس معاون، أن العقل معاون مساعد للكتاب والسنة، هذا هو الأمر الذي عند أهل السنة والجماعة في العقل، أن العقل مساعد ومعاون للكتاب والسنة، ليس بمستقل ولا بمنفرد. هذا هو معنى قول المصنف، ولكن يستعمل في ذلك يعني هناك أشياء عقلية نستخدمها لمساعدة ومعاونة الكتاب والسنة لإيصال ذلك إلى من لا يفهم، إلى من لا يفهم إلا بالعقل، لأنه كما سبق معنا بأن أهل الكلام والمناطق قد ساروا في ذلك في الكتاب والسنة أو في المسائل الشرعية بالمقاييس والعقول، فنستطيع أن نفهمهم، فلا نستطيع أن نفهمهم بالكتاب والسنة، فلا بد من استخدام العقل لهم. فهذا هو معنى قول المصنف، ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى. وإلا السني المتبع للكتاب والسنة لا يحتاج إلى ذلك، لا يحتاج إلى ذلك، بل الكتاب والسنة على طريقة سلف الأمة فيها الكفاية لإثبات ما أثبته الله ولنفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على ألسنة رسله. قال: ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى. المثل بمعنى الوصف، المثل بمعنى الوصف، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، الوصف الأعلى. فهذا من الأدلة على أن العقل قد يعين ويساعد الشرع في ذلك. فالله سبحانه وتعالى يخبر بأن المثل والوصف الأعلى والأكمل له، فإذا كان كذلك فما كان من الوصف ومن الأسماء ومن الأفعال التي فيها كمال فهي لله سبحانه وتعالى، وما كان دون ذلك فهي للمخلوق، يعني التي فيها العيب وفيها النقص فهذا للمخلوق ليس لله سبحانه وتعالى. قال: مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن، الممكن المخلوق، أو للمحدث بفتح الدال، للمحدث يعني المخلوق. قال: لا نقص فيه بوجه من الوجوه. هذه قاعدة، هذه القاعدة يقال له القياس الأولى، القياس الأولى. ما هو القياس الأولى؟ قال: مثل أن يعلم أن كل كمال، يعني كل وصف فيه كمال، لا نقص فيه، لا نقص فيه. قال: ثبت للممكن أو للمحدث، يعني ثبت لمخلوق، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود، وهو ما كان كمالا للوجود. طيب، يعني الذي في درء تعارض العقل والنقل وفي مجموع الفتاوى: للموجود، ما كان كمالا للموجود بميم قبل الواو، وهذا أظهر، وهذا أظهر. طيب، قال: لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للموجود أي المخلوق، غير مستلزم للعدم بوجه. هذا معنى لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ما معنى لا نقص فيه بوجه من الوجوه؟ معناه كما قال المصنف: وهو ما كان كمالا للموجود، غير مستلزم للعدم بوجه، غير مستلزم للعدم بوجه. هذا سيأتي الآن الحديث عنه، لكن نكمل القاعدة. قال: فالواجب، أي الله سبحانه وتعالى، وهذه من الألفاظ الكلامية، فالواجب القديم أولى به، الله سبحانه وتعالى أولى به. إذا كان هناك وصف يتصف به المخلوق، وكان هذا الوصف، وكان هذا الوصف فيه من الكمال وليس فيه نقص ولا يستلزم كذلك العدم، فالله سبحانه وتعالى أحق به كصفة العلم، كصفة العلم، صفة العلم يتصف فيها أو يتصف بها العالم، يتصف بها العالم من المخلوقين. وهذه الصفة، صفة العلم، صفة كمال ليس فيها نقص في أي من أي وجه من الأوجه، ليس فيها أي نقص. فإذا كان كذلك فالله سبحانه وتعالى أحق بهذه الصفة من المخلوق، أحق بهذا الكمال من المخلوق، وكما سبق أنه لا بد من كتاب وماذا؟ وسنة. يعني هذه القاعدة وهذا القياس الذي يقال له القياس الأولى، هذا يستخدم في الصفات الثابتة لله. فإذا جاء جائن وقال ليس لله علم، ليس لله علم، نقول له زيد وعمر يتصفون أو يتصفان بالعلم أم لا؟ فسيقول نعم. نقول هذا نقص أم كمال؟ لا شك أنه سيقول كمال. فنقول إذا كان هذا المخلوق يوصف بالكمال فلماذا لا يوصف به الرب سبحانه وتعالى وهو أولى بكل كمال، وهو أولى بكل كمال، ولله المثل الأعلى. فبهذا نعرف بأن هذه الأقيسة إنما هي معينة مساعدة لما جاء في الكتاب والسنة. نعيد هذا القياس ونشرحه مرة أخرى. قال مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للموجود غير مستلزم للعدم، غير مستلزم للعدم. فإذا استلزم العدم فليس بكمال، فليس بكمال. نمثل لذلك مثل النوم، مثل النوم والسنة. السنة يقال بأنها مقدمات النوم، وقيل غير ذلك. السنة والنوم هذه أو هذان الوصفان، هذان الوصفان يستلزمان عدم كمال الحياة، عدم كمال الحياة. أنتم معي؟ إذا قلنا بأن هذا ينام، هذا ينام، هذا يدل على أن حياته ليست بإيش؟ بكاملة، ليست بكاملة، أي عدمت أو عدم الكمال، عدم الكمال من حياته، عدم الكمال من حياته. لأنه إذا نام فإن ذلك نقص، لأنه يحتاج إلى إيش؟ إلى شيء للراحة وهو النوم. والمحتاج المفتقر إلى الشيء، هل هذا يدل على نقصه أم يدل على كماله؟ يدل على نقصه. المفتقر إلى الشيء، المحتاج إلى الشيء، هذا يدل على نقصه لا يدل على كماله. فإذا كان هذا النوم يدل أو يستلزم عدم كمال الحياة، الحياة موجودة، الحياة في هذا النائم موجودة، لكن هل هذه الحياة كاملة؟ الجواب ماذا؟ ناقصة. الجواب بأن هذه الحياة ناقصة وليست بكاملة، لأن النوم من المنقصات لكمال الحياة، لكمال الحياة. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون، أهل الجنة لا ينامون، لأن النوم نقص، لأنه يستلزم يعني عدم كمال حياة النائم. فإذا كان الأمر كذلك فالله سبحانه وتعالى نفع عن نفسه السنة والنوم، لأنهما يستلزمان عدم كمال الحياة. هكذا الأكل والشرب، الأكل والشرب، الأكل والشرب في الإنسان، إذا أتينا في الإنسان، وهكذا النوم إذا أتينا في الإنسان، هل هو كمال أو هو نقص؟ ما الجواب؟ النوم والأكل والشرب، إنسان ينام ويأكل ويشرب، وإنسان آخر لا ينام ولا يأكل ولا يشرب. لا ينام يعني النوم الطبيعي، ولا يأكل ولا يشرب يعني في وقت من الأوقات ليس مطلقا. فهل الإنسان النائم الذي ينام النوم الطبيعي ويأكل ويشرب، هل هو أكمل أم هو أنقص من الضد؟ هو أكمل، لا شك أنه أكمل. لكن كون الإنسان يأكل ويشرب وينام، هذا يدل على نقصه من وجه آخر، يدل على نقصه من وجه آخر، لكونه ليس بمستغن عن الأكل والشرب، ليس بمستغن عن الأكل والشرب. فإذا كان كذلك فالأكل والشرب لا يوصف به الرب سبحانه وتعالى، لا يوصف بهما الرب سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه عدم كمال الغنى، لأنه عدم كمال الغنى. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ طيب، مثال ثالث، مثال ثالث، الزوجة والولد. الزوجة والولد. إنسان له زوجة وله ولد وآخر ليس له ذلك، هل هذا نقص أم كمال؟ الذي معه الزوجة والولد هل هذا نقص أم كمال؟ هذا كمال في ذلك الآخر الذي لا يستطيع أن يتزوج، أو المتزوج الذي ليس له ولد هذا ناقص، وأما المتزوج الذي له ولد فهذا فيه كمال، هذا فيه كمال على غيره الذين من جنسه. طيب، وكون الإنسان يحتاج إلى زوجة ويحتاج إلى ولد، هل هذا لكمال غناه أو لنقص غناه؟ هذا النقص. إذن ينفع عن الله سبحانه وتعالى، ينفع عن الله سبحانه وتعالى الصاحبة الزوجة وهكذا الولد، لأنهما يستلزمان عدم كمال الغنى، عدم كمال الغنى. والله سبحانه وتعالى غني عن سائر خلقه، وغني عن الولد وعن الصاحبة. إذن هذا هو معنى قوله غير مستلزم للعدم، فإذا استلزم العدم فها هنا ينفى عن الله سبحانه وتعالى ذلك ولا يثبت لله. قال: فالواجب القديم أولى به، وكل كمال، هذا لا يزال في ضمن القاعدة. قال: وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره، وهو أحق به منه. العلم الذي في الإنسان إنما استفاده من الله، هو الذي وهبه العلم، هو الذي وهبه السمع البصر إلى غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى أحق بذلك، أحق بأن يوصف بهذا الكمال. قال: فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره، وهو أحق، وهو أي الرب سبحانه وتعالى، وهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه، وأن كل نقص وعيب في نفسه، يعني من كل وجه في نفسه، يعني مطلقا من كل وجه، أي نقص من كل وجه. قال: وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. كل نقص ليس فيه أو هو نقص مطلقا من جميع الأوجه، فهذا لا يوصف به الرب سبحانه وتعالى، لا يوصف به الرب سبحانه وتعالى. كالظلم مثلا، الظلم هذا في المخلوق نقص، في المخلوق نقص، والله سبحانه وتعالى لا يتصف بالظلم، لأنه نقص من كل وجه، لأنه نقص من كل وجه. طيب، حب الثناء والتكبر والتعاظم في المخلوق، هذا نقص أم كمال؟ هذا نقص. وفي الله، وفي الله كمال. إذن هذا ليس نقص من كل وجه، التكبر والتعاظم وحب الثناء هذا في المخلوق نقص، لكن إذا وصف به الرب سبحانه وتعالى فهو كمال. فلهذا قال: وأن كل نقص وعيب في نفسه، في نفسه أي في نفس هذا الوصف، في نفس هذا الوصف، فإذا كان عيبا فلا يوصف به الرب سبحانه وتعالى. أما إذا كان هذا الوصف عيبا في المخلوق، لا لهذا الوصف، لا لهذا الوصف، لا للتكبر ولا لكذلك التعاظم ولا لحب الثناء، فإذا كان هذا في المخلوق إذا نسب إليه فهو نقص، وإذا نسب إلى الخالق ليس بنقص، فهذا لا يدخل في هذه القاعدة، لأنه في قوله في نفسه يعود إلى ذات الشيء، يعود إلى ذات الشيء. وأما كونه يعود إلى النسبة، أنه إذا نسب إلى المخلوق نقص وإذا نسب إلى الخالق كمال، فلا يدخل في هذه القاعدة. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.